السلام عليكم. الحفلات وما أدراكم ما الحفلات، مغالاة وتباهي وإسراف، وما عاد يعجب الأولاد شيء. وحفلة تخرج من تمهيدي والهدايا نصف الصالة، ماذا بقي إذن لحفلة تخرج من الجامعة والحفلة الزفاف؟ نحتاج إلى انضباط شرعي، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، وإلى تعقل وإلى ترشيد، ونسأل الله أن يتم علينا النعمة وأن يحفظها علينا.